أستاذكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أخبركم أني ألقي دروسي في مسجدي في التفسير والفقه، ومراجعي مختصر تفسير ابن كثير، ومختصر فتح القدير، وتيسير الكريم المنان، وفي الفقه الملخص الفقهي، وتيسير ذو الجلال والإكرام، أحضر قبل الدرس منها، هل أستمر؟ وما هو توجيهكم لنفع العامة، علما أني ما تقدمت إلا بعد استشارة بعض المشائخ في الجامعة وغيرها، وقال بعض السامعين للدروس لا تترك التدريس، أرجو التوجيه أثابكم الله. خير كثير أن يعلم الإنسان الناس، ولكن بشرط أن يكون قد تعلم قبل أن يعلمهم. الشرط الثاني أن يكون الذي زكاه لكي يعلم الناس متمكنا أو عالما في ذلك الفن والعلم الذي أمره أن يعلم الناس به. ومن هنا كونه يأتي ويلتقط كتابا ثم يبدأ يدرس، هذا أمر سهل، وما أكثر المدرسين بهذه الطريقة، والأمر سهل. كل شخص يذهب وأعطاه الله حافظة، يذهب ويحفظ الذي في الكتاب ثم يجلس أمام الناس ويحدثهم، لا يتصدر لتدريس الناس وتعليمهم هذه العلوم إلا من هو أهل. أمانة على كل مسلم يجب عليه أن يتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لا يعلم إلا إذا كان أهلا للتعليم، ولا يفتي إلا إذا كان أهلا للفتوى. وأما أن كل شخص يأتي ويأخذ كتبا ويحضر منها ثم يأتي ما شاء الله ويدرس الناس، إذا كان الذي أذن لك هذا الذي أفتيك به وألقى الله عز وجل وأسأل عنك فيه، إن كان الذي أذن لك عالما ومن أهل العلم، ممن له أهلية أن يأذن لمثلك ويؤهل مثلك للتعليم، فلا بأس ولا حرج، بل قد يجب عليك عند قلة العلماء وعدم وجود العلماء. أما إذا لم يكن عالما أو لم يكن أهلا لأن يأذن بالفتوى والتعليم، فشهادته وتزكيته على حد سواء، وجودها وعدمه على حد سواء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، لا يقبض العلم، ثم قال من صدور العلماء، معناه أن العلم ليس إلا للعالم، ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما. انظر إلى الجملة، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس. فتأمل كلمة اتخذ الناس، يأتون والله يقولون عندك ملكة طيبة ما شاء الله تجيد الإلقاء، والله نتأثر بكلامك، نتأثر به. فاتخذ الناس هم الذين يحركون ويغرون الإنسان من نفسه، اتخذ الناس. أما إذا اتخذ العلماء نعم وعلى العين والرأس، لكن الراسخون في العلم أناس من أهل العلم تجثو على ركبتك، تستمع إلى حديثهم وعلمهم، تريد وجه الله وتبتغي ما عند الله وتطلب العلم من أهله، ثم تأتي وتتصدر بعد أن يأذن لك. يقول الإمام مالك: والله ما أفتيت الناس حتى شهد لي 70 أني أهل للفتية. ويعتبون علينا أن نقول هذا الكلام، يقول لك الساحة خلت. وإذا خلت الساحة نغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول للناس اذهبوا وعلموا عن جهل؟ طيب لو أن الأطباء الآن ما في طبيب، نقول لكل شخص اذهب وتعلم كيف تقطع وكيف تجرح، ثم اذهب وافعل ما عنا لك؟ سبحان ربي. إذا كان هذا في أمور الدنيا، والله ضرب لنا مثل بأمور الدنيا، ما يستطيع الشخص أن يقف بين يدي طبيب، ولا يمكن أن يؤهل طبيب لطبه حتى يكون عنده الأهلية والخبرة والشهادة ممن يوثق بعلمه والمصدر موثوق أنه أهل لهذا في طب الأجساد، فكيف بطب الأرواح؟ وكيف بسبيل الفلاح؟ وكيف يقود الأعمى أعمى؟ لا يمكن أبدا أن تقضي البصائر إلا بمن نور الله بصيرته. فينبغي عليك أن تتقي الله عز وجل. لست أنا الذي أضيق على الناس، ولا الذي أنا أوسع على الناس، الحكم حكم الله وأمر الله عز وجل. قل إني على بينة من ربي، فإذا جاء الدليل من العلماء ومن هم أهل، حتى ولو عالما يوثق بديني وعلمي، تعلمت على يديه وقرأت على يديه، لو مثلا واحدا. ثم الأمر الثاني أخي في الله، التفسير، هو أمر التفسير سهل؟ التفسير الذي يقول في أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أن قلت في كتاب الله ما لا علم لي، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيتأتي لعلم التفسير، علم التفسير علم موسوعي يحتاج إلى إلى قوة حفظ لكتاب الله عز وجل حتى تعرف الآيات التي فسر بعضها بعضا، معرفة الأحاديث التي فسرت الآيات، معرفة لسان العرب ودقائقه ودلائله ونكته وبلاغاته وما فيها من الدلائل. نعم يقولون لا نجد أحد بهذه الصفة، لعله لا يوجد، ولا نتقحم على الناس ونقول لهم تقدموا وفسروا كتاب الله بدون علم. وما الذي ضيع الناس اليوم؟ وما الذي خلط فتاوى العلماء والأئمة الربانيين بأناس هم حطاب ليل حتى أصبح الإنسان لا يدري أين الحق؟ ما الذي ضر الأمة اليوم حينما يفتي عالم رباني فتجد مئات الفتوى عن طريقه لا يستطيع أحد أن يعرف غثها من سمينها؟ مثل هذا، مثل هؤلاء الذين يرخص لهم من يأتي حولهم ويثني لهم وينفخهم، ثم بعد ذلك يأمرهم أن يتقحموا نار الله على بصيرة. وعلى كل حال، اللهم فاشهد، لا يعلم الناس إلا من عنده علم، ومن شهد له أهل العلم أنه أهل لأن يعلم الناس. ثم كيف يفتي شخص أو يأذن شخص لشخص أن يعلم الناس دون أن يعلم عقله وحكمته وبصيرته؟ كان العلماء يربون الناس قبل أن يعلموهم، وكان الأئمة رحمه الله في شأنهم وتربيتهم وترويضهم أعظم من هذا كله. هذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يبعث طالبا من طلابه، نعمت عينه وقرت معاذ بن جبل صاحب الفقه والعمل رضي الله عنه وارضاه، الذي جمع كتاب الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد أئمة الفتوى حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لليمن، ماذا قال له؟ قال له اذهب وعلم. أبدا. قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، فإنهم أطاعوك سبحان الله. معاذ رضي الله عنه يعلم هذا، ويعلم أن أصول الدين هي الأساس، ويعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم البداء. ولكن انظر كيف العالم ما يمكن من حرصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يرمي لهذه الأمة أحدا ولا يزكي أحدا لتعليمه إلا بعد أن يعذر إلى الله عز وجل، حتى في تربيته في مناهج أمام الناس، وإذا بيعلم حتى الناس الذين يريد أن يذهب لتعليمهم وتوجيههم. إذا كان هذا من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم غيره على الدين والشرع، كم سعدت هذه الأمة وكم عزت وبزت، وكان الخير فيها حينما قادها علماء ربانيون، وكفيت شر الأحداث وشر المتعالمين والمتهتكين لحدود الله عز وجل. الشخص اليوم يجد فنونا لو عرضت على أئمة السلف لجت الواحد منهم على ركبتيه خوفا من الله عز وجل، ولحمر وجهه ورعدت فرائصه من خشية الله أن يقول بالكلمة الواحدة في هذه المسألة. وإذا تجد عشرات الكلمات ومئات الفتاوى، المسألة الواحدة تجد البعض يصدر فيها 3 صفحات وخمس صفحات فتوى فيها، يقول ما شاء الله هذه الأحداث، هذه فتوى الأحداث، 20 صفحة 60 صفحة كتاب كامل. فإن السلف كانوا يفتون في المسألة ب3 أو 4 كلمات، لأنهم يعرفون أن هذا الكلام كلام رباني، كلام يسألون عنه أمام الله عز وجل، كلام يقفون به في عرصات يوم القيامة، تحاج لهم الكلمة بين يدي الله عز وجل، كلمة واحدة بمثاقيل الدنيا لأنها من نور الكتاب والسنة. لكن الراسخون في العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أوتوا منحة من الله عز وجل، لكنها آيات بينات. فالأمة لا تقاد بالهوى، ولا تقاد بالحماس، ولا تقاد من كل شخص يحس أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم منتظرة له وحده، فبمجرد ما يقول له والله هذا جزاء الله خير ما دمت إمام، اليوم الأول نحرص على جعله إماما، يأتون يحفظونه قدرا من القرآن حتى إذا نعم صوته وتنغمت آياته وأعجب الناس به صدروا للإمامة، وهو حدث صغير السن. فإذا صدر الإمامة جاء اليوم الثاني من يقول له يا أخي لو تعظ الناس بكلمة كلمتين بعد العصر، فبدأ يعظ بالكلمة والكلمتين، فجاءه الشخص قال والله كلامك مؤثر ووعظك مؤثر، فبدأ قليلا قليلا، ثم به يوم من الأيام تقع كارثة للأمة ومسألة مهمة ملمة لا يفتي فيها إلا العلماء الراسخون، يصعد على منبره لكي يؤصل ويقعد ويصول ويجول. نعم، هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم. حينما نقول إنه ينبغي أن لا يتصدر إلا العالم من عنده علم، لا نحجر على الناس أبدا، هذا حكم الشرع أن يكون الإنسان على بينة من أمره. والله الموعد، وستكتب الكلمات، ولو كان الإنسان ما كان، ولو قال الإنسان ما قال، فلن يضيع عند الله عز وجل قوله، وسيقف العبد بين يدي الله عز وجل لكي يسأل عن هذه المسائل التي يفتي فيها ويعلم ويدرس. أخي الكريم، لربما علمت المسألة وهي خطأ وأنت لا تدري هل أصبت أو أخطأ، أو قد يظن الإنسان أنه على صوابه على خطأ، فتتعلمها أمم وأجيال، ستقف بين يدي الله عز وجل تسأل عن ضلالها، ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فأخبر الله عز وجل أن الضلال بدون علم. نقول لك علم التفسير، علم الفقه، علم الحديث إذا كنت أهلا لذلك، وإذا كان الإنسان أهلا وشهد له من هو أهل فإن الله سيفتح عليه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا كله كما ذكرنا وأصلنا أنه غير على الحق، وينبغي على كل طالب علم لا بأس أن تقرأ من رياض الصالحين، صل بالناس العصر ثم اقرأ عليهم أحاديث من أحاديث رياض الصالحين، اقرأ لهم أحاديث من صحيح البخاري ومسلم. من الذي يضر حينما تقرأ الحديث ولا تفسر؟ إذا قرأت الحديث وأنت منت أهل التفسير وقرأت فقط على الناس، ما الذي يضر في هذا؟ ولماذا تجلس تفسر هذا الحديث وأنت منت أهل التفسير؟ وإذا جرأ الإنسان حديث يجرأ على القرآن. فعلى كل حال كنا في أيام طلبنا وليعلم الله عز وجل حتى أن بعض الأحاديث قرأناها على مشائخنا وضبطناها، والله ولله الحمد والفضل والمنة، كنا نتورع وكان بعض مشايخنا يحجمنا، حتى كان بعض المتحمسين يقولون إلى متى تخرجون للأمة؟ أنتم الآن أمام عشرة ما تدرسون بس فقط تقرؤون الأحاديث. المشكلة، كل المشكلة بكل اختصار، أن كثير من الناس اليوم قليل من يحترم منهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الكلمة. تجد الآيات تتلوها ما أحد يتعب، فإذا جاء شخص حسن اللسان حسن العبارة وجاء يتكلم بأسلوب قريب من الناس قالوا ما شاء الله هذا الذي، وأغرب من هذا أنك تجد الداعية يقول ما أستطيع أن أحدث الناس بالآيات والأحاديث، يا أخي هذه ما يفهمون هذه كذا هذه كذا، نريد أن نأتي لهم بشيء جديد. يا سبحان الله، هذا الذي قتل معنويات طلاب العلم والذي أورد الناس الموارد. لو أنهم اعتزوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت آيات القرآن وحديث تذكر كما هي، ثم إذا كان عنده علم بين بقدر علمه لكان الناس في خير كثير. فقليل مبارك خير من كثير منزوع البركة، وقليل على هدى موجب للرضا والحسن خاتمة من الله جل وعلا. اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه في أقوالنا وأفعالنا، وجنبنا واعصمنا من الزلل بالقول والعمل، إنك المرجو والأمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.